قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سورة المدثر، السورة من السور المكية ومن أوائل ما نزل، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول سورة نزلت هي المدثر، وهذا خلاف التحرير، لكن يلتمس لقائله عذر حاصله أن أول شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالع سورة العلق، ثم فتر الوحي، فتر الوحي، وبعد فترة الوحي، فتر يعني انقطع، يقول أهل الفترة التي ليس فيها رسل بين الرسول محمد وبين عيسى عليهما الصلاة والسلام، نزلت مطالع سورة العلق ثم فتر الوحي، وبعد فترة الوحي نزل المدثر، نزلت المدثر. فقال البعض إن المدثر أول ما نزل، فكجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا محمول على أن المدثر أول ما نزلت بعد فترة الوحي، بعد فتور الوحي، فهمت؟ المدثر المتلفف بثيابه، وهناك شعار ودثار، هناك شعار ودثار، فهم؟ الشعار هو الثوب الملامس للبدن، يعني الفانيلا الداخلية أو السروال الداخلي الملابس للبدن، والدثار الذي فوق ذلك من الأغطية، سواء كان ملحفة سواء كان لحاف سواء بطنية، يسمى ماذا؟ دثار. فإذا دل على هذا الذي فصلناه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس دثاري والأنصار شعاري، الأنصار شعاري والناس دثاري، يعني الأنصار هم المقربون إلي وهم ثوبي اللاصق ببدني مني، والناس بعد ذلك غطاء لي بعد الأنصار، ففي إذا منقبة للأنصار. الناس شعاري، عفوا، الأنصار شعاري والناس دثاري. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها ويتغسل ابنته زينب، أو ابنته إحدى بناته رقية أو أم كلثوم أو زينب، قال: إذا فرغتن، يعني من الغسل، فآذنني فأخبرنني، فلما فرغن من غسل ابنته آذنه: قد انتهينا يا رسول الله من الغسل، فنزع إزاره وقال: أشعرنها إياه، يعني جعلنه ملاصقا لجسمها، ملاصقا لجسمها. فهذا تفصيل تفريق بين الشعار وبين الدثار. الدثار حنأتي بمعنى التزميل أيضا، مفهوم؟ سورة المدثر، يقول الله تعالى: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. قيل إن في هذا تلطف في الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الله سبحانه لم ينادي نبيه في القرآن يا محمد أبدا، مع أن هذا قد نودي به غيره، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، لكن لم ينادى أبدا في القرآن بلفظ يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. قيل المدثر تلطف في الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة قم يا نومان، تلطف في ماذا؟ في الخطاب. قال لعلي قم يا أبا التراب، تلطف في الخطاب لعلي، يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف في ثيابه. لماذا قيل له ذلك؟ لأنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام سادا الأفق مرة ثانية، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء له 600 جناح سد الأفق، الشاهد أنه قال جاءني الملك الذي جاءني بحراء، فرجع إلى خديجة يقول دثروني دثروني، يعني غطوني غطوني، فنزلت يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف في ثيابه، قم فأنذر، قم من نومك فأنذر خلق الله وأنذر قومك، فالقوم في طريقهم إلى الجحيم، في طريقهم إلى النار لشركهم، قم فأنذر. هكذا يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وربك فكبر، فيها أقوال فضلا عن قولنا الله أكبر، اعتقد أن الله أكبر، لا تخشى أحدا، لا تخشى أحدا أبدا من الخلق. نعم أنت في وسط عتاولة الكفر وأئمة الضلال والجبابرة من أهل مكة، لكن الله أكبر من كل هؤلاء، فقم ولا تبالي بأحد، وربك فكبر. أعتقد أن الله أكبر من كل شيء، من كل أحد سبحانه وتعالى، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال بعض أهل العلم إن المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر ظاهر اللفظ أمر بالطهارة، طهارة الثياب، وأيضا هناك أوامر أخرى بطهارة البدن، ولا شك أن هذا في ديننا ومن محاسن ديننا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، طهارة القلب بالاستغفار والعمل الصالح، وطهارة البدن بالوضوء والغسل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، نصوص كثيرة. وطهارة الثياب أيضا هنا ثيابك فطهر، لكن أورد بعض أهل العلم هنا كلاما طيبا نافعا، والعرب كانت تستعمل مثل هذه الألفاظ للدلالة على أن الشخص لا يخالف قوله فعله، لا ينبغي أبدا أن يخالف قولك، قولك فعلك، لا يخالف قوله فعله، فلا تدعو إلى الله وأنت ملوث، ملوث بالجرائم والذنوب، وأنت تدعو إلى الشيء وتعمل بخلافه. وكانت العرب أو من شعرائهم من يقول فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غضرة أتقنع، إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غضرة أتقنع، لا أستتر من غدر أنا صنعته، إنما ساحتي بريئة. فيعني بقوله فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. يستفاد من ذلك ماذا؟ أن الشخص يدعو وساحته بريئة نظيفة غير ملوثة. ولذلك أورد العلماء وجها طيبا في تفسير قول يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قالوا: لماذا يوسف عليه السلام أمر هذا الرجل الذي أتاه يقول: تعالى الملك يريدك، تعالى أخرج من السجن، الملك بنفسه يريدك. قال: لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وجعل الكلام الذي بعد ذلك: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ليعلم زوج هذه المرأة الذي أكرمني وأحسن إلي ومكنني في بيته أني لم أخنه في أهله، لم أخنه في غيابه وقد أحسن إلي. ذلك ليعلم، على أحد الوجوه في تفسيرها، أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالذي سيخرج ليكون عزيزا على مصر يريد أن يبرئ ساحته من الحرام، من الخيانة، فأحب أن تبرأ ساحته على رؤوس الأشهاد ليعلم الجميع أنه تولى المنصب وليس بخائن وليس بغشاش وليس بكذاب، وأنه سجن ظلما لم يسجن لجريمة اقترفها أو لجريرة ارتكبها. فهكذا قال فريق من العلماء. فقوله: وثيابك فطهر، تخفف من الذنوب والأوزار، لا ترتكب ما به تخالف قولك. هذا القول الثاني في تفسير قوله: وثيابك فطهر. والرجز فأجر، أجر الأصنام، تركها، ابتعد عنها. والرجز فأجر. قال فريق من أهل العلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكبر ربه معتقدا وحدانيته، وأمر أيضا أن يعجر الأوثان. وهذا المعنى متلازم كثيرا جدا في الكتاب العزيز وفي السنة. حاصل هذا أننا كمسلمين، لأن انعكاسه على وضعنا الحالي الآن الذي يتردى فيه الكثيرون، إيضاح ذلك أن ربنا جل ذكره قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في أي شيء نتأسى؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فألزمنا أن نتأسى بإبراهيم بالتبرؤ من الشرك وأهله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآيات. وقال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم في آيات سورة الزخرف في ذكر إبراهيم عليه السلام: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. إذ قال العامل فيه واذكر، واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا أتبرأ من عبادة الذي فطرني ولا أتبرأ من ربي سبحانه. وهذا المعنى هو نفسه صلبه وأساسه وتكوينه كله في كلمة لا إله إلا الله، التي تضمنت كما لا يخفى عليكم نفيا وإثباتا، نفيا لكل الآلهة الباطلة وعدم إقرار بها أبدا. لا إله إلا الله، إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. نفس المعنى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. نفس المعنى في سورتين جميلتين كان النبي يقرأ بهما أول النهار وآخرة، وعند منامه يقرأ بهما في سنة الفجر أول صلاة، وفي ختام النهار سنة المغرب، ويقرأ بهما في الوتر عند الختام وعند المنام، ويقرأ بهما في الطواف عند البيت العتيق. الأولى الكافرون التي تضمنت براءة من الشرك وأهله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وبعدها الإخلاص، قل هو الله أحد، المتضمن إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى مع نفي الشريك عنه. فكل هذا لمدلول أنه يجب علينا أن نتبرأ من الشرك تماما، ونتبرأ من أهله، ونتبرأ من أي منهج شركي هدام يدخل بلادنا، لا ننطوي تحته أبدا، فنشهد الله على كفرنا بالديمقراطية وبالليبرالية وبالعلمانية وبكل صور الوثنية المستحدثة التي تصرف عبادة العباد، عبادة العباد من عبادة رب العباد إلى عبادة بشر، أيا كانوا شعبا كانوا أو قوانين كانوا أي قوانين باطلة. فلزاما أن نتبرأ أيها الإخوة ومن كل باطل، وأن نعلن عن هويتنا الإسلامية مسلمون. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في هذا القرآن سماكم المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فلا ننحرف ولا نعوج، ولا تعصف بنا الأهواء، ولا تعصف بنا الأحداث التي تمر بالبلاد والعباد وتجعلنا نترك ديننا وننطوي وننثني ونتدثر بلباس الديمقراطية القذر الوخح، ونتدثر بلباس العلمانية أو لباس الليبرالية. بل الإسلام صبغتنا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ذكرت ذلك للتردي الذي بدأ يصيب عددا كبيرا من إخواننا، وبدأوا يلهجون بلهجة الشعب يريد والديمقراطية ونحن ديمقراطيون كلام قذر. لا، شعب يريد إرادة الله الغالبة، إرادة الله فوق كل إرادة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فكيف نعول على إرادة الشعب بفساقه وقاذوراته ونجعل إرادته تغطي على كلام رب العالمين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى والرجز فاهجر، بكل صنوف الرجز، الأوثان والأصنام وكل المعبودات من دون الله، اهجرها يا رسول، يا رسول الله. قال تعالى ولا تمنن تستكثر، لا تمنن، يؤدب بأدب عليه الصلاة والسلام وهو على خلق عظيم، والخطاب له ونحن للنبي تبع. لا تمنن على العباد، لا تمنن على العباد تطلب الكسرة بمنك عليهم. النميمة كبيرة من الكبائر. لا تتعالى على العباد ولا تقل أنا وأنا وأنا، بل الزم ما يلزم المرسلين من التواضع وعدم المن على الخلق. فما بكم من نعمة فمن الله، ولا تمنن تستكثر تطلب الاستكثار، سواء استكثار مال أو استكثار في الجاه أو استكثار في الثناء عليك من الناس. ولذا يلزم الدعاة إلى الله أن يكونوا أعف الناس، أن يكونوا أعف الناس وأطيب الناس طعمة وأبعد الناس عن مد اليد. يلزمهم ذلك حتى تسلم لهم كلمة الحق التي تصدر منهم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قل اصبر ابتغاء وجه ربك، لا تصبر ليقال عنك صابر. قد تشتم فتصبر ولا تثاب، لأنك ما تصبرت إلا ليقال عنك صابر، لكن اصبر ابتغاء وجه ربك. فصبر وصبر وصبر، صبر على المرض يبتغى به التجلد وخوف المزيد من المرض، صبر ليقال عنك صابر، صبر لأنه لا فائدة إلا في الصبر. كل هذا لا ثواب عليه، إنما الصبر الذي تثاب عليه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، فهذا الذي تثاب عليه ويثاب عليه فاعله. لربك فاصبر. وقيل اصبر على أوامر الله، واصبر على أقدار الله التي ابتلاك الله بها من التبليغ. اصبر على أوامر الله امتثالا، واصبر عن النواهي فرارا عنها. ولربك فاصبر. هكذا يؤمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أمور تجعل أسسا لمن يريدون الدعوة إلى الله يتفهموها ويتقنوها. يا أيها المدثر قم فأنذر، دعكم من الكسل، حذروا العباد الضائعين، فالناس في طريقهم إلى الجحيم، حذروا العباد الضللة. قم فأنذر معتقدين أن الله يحفظكم، وأن الله سبحانه أكبر من كل كبير، أكبر من كل كبير، وأنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا يرهبنكم أشخاص، ولا ترهبنكم دولة بضجها وضجيجها، ولا ترهبوا أمما كافرة، فالله أكبر من كل هؤلاء. وربك فكبر. وكذلك لا تقل ما لا تفعل، بل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومع العمل الصالح قال إنني من المسلمين. وثيابك فطهر، لا تتدنس بالقاذورات التي يتدنس بها أهل الدنيا، بل طهر الثياب من كل هذه القاذورات، طهر النفس منها، وطهر البدن، وطهر القلب، وطهر الثياب الخارجية كذلك. والرجز فاهجر، اهجر كل أنواع الوثنيات، كل أنواع الرجز. وحد ربك، وضح هويتك أنك مسلم، لست بملوث بمناهج باطلة دخيلة على دينك، دخيلة على إسلامك، بل كن واضح المنهج غير ملوث. والرجز فاهجر، وتأدب بالآداب التي يتأدب بها الدعاء من هضم النفس وعدم المن على الخلق، بل كن متواضعا لله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لا تقل أنا أنا أنا أنا فعلت وفعلت وفعلت. دعك من هذه اللهجة التي يتكاثر بها أهل الدنيا. ولا تمنن تستكثر، واصبر على عموم أوامر الله، واصبر عن النواهي ممتنعا عنها ابتغاء وجه ربك. ولربك فاصبر. وفقنا الله وإياكم لمرضاته ولطاعته، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.